وأصدق شيء يمكن أن يتصل بصدق الله في قوله ولنجعلك آوة للناس على قبض الله الزمن في حق شيء وبسطه في حق شيء آخر، أن عزيز كما قال جمهرة العلماء أنه هو الذي مر على قروة، عزير هذا كان من الأربعة الذين يحفظون التوراة، لم يحفظ التوراة إلا أربع: موسى وعيسى والعزير ويوسف. فلما أراه الله العظام كيف ينشزها الله ويرفعها فتلتحم ثم يكسوها لحما، يعني عملية الإحياء موجودة قدامه، حي بعد ما حصل له هذا، هو قال أرني إلى الذي حج إبراهيم فيه إيه؟ أنا الذي لم تأخذ الله الملك إبراهيم رب الذي يحيي لا دي بقى الثانية بقى، أو كالذي مر على قرية قال أما وحي أم كيف وحي تلك مرئية أمامك انظر إلى العظام ينشزها يعني نرفعها تترفع كده من الأرض وكل عظم إيه يركب في مكان، بعد ما يركب العظم يكسو لها العظامة لحمة، وبعد ذلك تيجي الحياة، وجدها في نفسه ووجدها في مين؟ في الحمار. بعد ذلك تذكر ان قريته اللي خرج منها يذهب اليها، فلما ذهب اليها وجد امرها قد تغير، تغير يتناسب مع مئة ايه؟ مع مئة عام. كانت هناك مولاه يعني انا لهم، كانت هذه الأمة قد عميت وأصبحت مقعدة، فلما دخل وقال أنا العزور، قالت ذهب العزور من مئة عام ولا ندري أين ذهب ولم يعد، قال أنا العزور، قالت إن للعزور علامة، هذه العلامة أنه كان مجاب الدعوة، لم تنس نفسها، قالت فإن كنت صحيح عن العزور فادعو الله أن يرد علي بصري وأن يخرجني من قعودها، فدعا الله فبرئت. فلما برئت نظرت إليه فوجدته هو العزير فذهبت إلى قومها. بعد ذلك ذهب إلى ابن العزير نفسه فوجدوه رجلا كهلا عجوزا قد بلغ من العمر 100 سنة، فكان العزير لا يزال شابا سن 50 سنة، ولذلك كانوا ينغزوا يقول لك ايه، ومبن رأى اباه وهو في ضعف عمره، لان الوزير مات 50 وابوه سن 50 ودكة سنه كان 100، فبقى الولد سن 100 والوزير سن كان 50، فقال انني كنت اعرف لأبي علامة بين كتفيه شامة، فلما كشف له وجد الشامة. قالوا وهنا شيء آخر، أن بخت نصر حينما جاء إلى بيت المقدس وخربها حرق التوراة، إلا أن رجلا قال أن أباه قد دفن في مكان منكر نسخة من التوراة، فجاءوا بالنسخة فقال العزير وأنا أحفظها، فقال التوراة كما وجدت في النسخة، فصدق القوم أنه مين؟ أنه العزير. تلك هي الآية. فتعجب الناس، ابن في سن 100 وأب في سن الايه؟ في سن 50. تلك آية للناس ولا ليست آية للناس؟ آية للناس. ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها نرفعها ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم يكن قبل ذلك يعلم؟ كان يعلم علم الاستدلال، إنما الآن علم المشهد، علم الضرورة، وما فيش مع العين أي. إذن أعلم أن الله على كل شيء قدير، قد تبين له إيه؟ هنا لما تقرأ القرآن فلما تبين له ماذا؟ لما تبين له قدرة الله على أن يبسط الزمن ويقبضه